الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل الليلة إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب هداية الراغب للشيخ عثمان بن أحمد بن القائد رحمه الله. يقول: المياه جمع ماء، أقسامها ثلاثة. فرقنا في المرة الماضية من الكلام على تعريف الطهارة، والآن شرع في الكلام على أصل الطهارة، وهي الطهارة المائية. فناسب أن يبين أحكام المياه، فقال رحمه الله: المياه جمع ماء أقسامها ثلاثة. هذه أقسام المياه باعتبار الشرع، فالماء في نظر الشرع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لكل قسم أحكام يأتي بيانها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان وجه هذه القسمة. وهذا التقسيم، قسمة المياه إلى ثلاثة أقسام، عليه جمهور العلماء والفقهاء قاطبة. قال رحمه الله: لأن الماء إما أن يجوز الوضوء به، هذا دليل حصره الأقسام في الثلاثة، شرع في بيان وجه هذه القسمة. قال: لأن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، يعني أو لا يجوز الوضوء به. قال: فالأول، يعني الذي يجوز الوضوء به، الطهور. والثاني، وهو الذي لا يجوز الوضوء به، إما أن يجوز شربه أو لا، يعني أو لا يجوز شربه. فالأول، وهو الذي لا يجوز شربه، الطاهر. والمراد بالطاهر عند الجمهور من الفقهاء غير المطهر. قال: والثاني، وهو الذي لا يجوز شربه، النجس. إذن هذا هو وجه القسمة، فهي لا تخرج عن هذه القسمة، ولكل قسم من هذه الأقسام أحكام تتعلق به يأتي بيانها. قال رحمه الله: وقد ذكر المصنف الأول بقوله طهور بمعنى مطهر، بيان أن الطهور ليس معدولا عن طاهر طويل، قد ذكرها ابن رجب وغيره من شراح السنة، وكذلك ذكرها جمع من المفسرين واللغويين، لكننا اتفقنا على ترك التعرض لذيول المسائل. يقول رحمه الله: أي أولها طهور يرفع وحده دون قسيميه بقرينة المقام الحدث. فالماتن في مقام البيان، ومقام البيان يفيد الحصر، فعندما تذكر حكما لقسم من الأقسام في مقام البيان فإنك تريد الحصر، هذا هو الأصل. قال رحمه الله: أي يزيل الوصف القائم بالبدن المانع من نحو الصلاة. قوله نحو الصلاة يريد الطواف ومس المصحف، فإن الموصوف بهذا الوصف المتلبس به وهو الحدث يمنعه هذا الوصف من الصلاة والطواف ومس المصحف. وهذا الوصف وهو المحدث أو المتلبس بالحدث سبق أنه وصف شرعي سببه الحدث، وسيأتي معنا إن شاء الله بيان الأحداث في باب نواقض الوضوء وباب موجبات الغسل. قال رحمه الله: ويطلق الحدث على الخارج من السبيلين، هذا الإطلاق الأول. قال: وعلى خروجه، هذا الإطلاق الثاني. وعلى ما أوجب وضوءا ويسمى الأصغر، أو غسلا ويسمى الأكبر. وما هو المراد من هذه المعاني الثلاثة عندما قال يرفع الحدث؟ هل يريد به الإطلاق الأول أو الثاني أو الثالث؟ نقول المراد المعنى الثالث، وهو نفسه الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. ومن ارتفع منه هذا الوصف كان طاهرا، إذن المحدث يقابله الطاهر، هذا في الشرع. قال رحمه الله: ويزيل أي يذهب ذلك الطهور وحده أيضا، لأن هذا المقام مقام البيان، فدل على أنه يريد الحصر أيضا دون قسمه. قال: النجس الطارئ أي النجاسة الحادثة في محل طاهر. هذا الحكم الثاني. الحكم الأول أنه يرفع الحدث، الحكم الثاني للطهور أنه يزيل النجس. فالطهور وحده يرفع الحدث وحده ويزيل النجس الطارئ. والنجس أقذار يمنع وجودها على البدن، يمنع المصلي من صحة صلاته إذا وجدت على بدن المصلي أو ثوبه أو مكان صلاته كما سيأتينا. ومثالها الدم والبول ونحوهما، وسيأتي بيانها إن شاء الله في باب إزالة النجاسة. وقوله رحمه الله: النجاسة الحادثة في محل طاهر، أراد بهذا إخراج النجاسة العينية. فالطهور يطهر الأعيان المتنجسة لا الأعيان النجسة. انتبهوا لهذا، ما الفرق؟ هذا يتضح بالمثال. الطهور يطهر الثوب المتنجس بالدم، هذه لأن الثوب المتنجس بالدم عين متنجسة، لكنه لا يطهر الدم نفسه، الدم نفسه لا يطهر، وهذا المراد بالعين النجسة، وسيتضح أكثر إن شاء الله في باب إزالة النجاسة. يقول رحمه الله: وهو أي الطهور الماء الباقي على خلقته. بعدما بين حكم الطهور شرع في التعريف به وبيانه، قال: أي صفته التي خلق عليها من حرارة أو برودة أو عذوبة أو ملوحة أو غيرها. والمراد بقول الفقهاء صفته التي خلق عليها، يعني صفته التي كان عليها وقت ظهوره إلينا. ولا يريدون بصفة التي خلق عليها، لا يريدون أول ما خلق، لا، لأن هذا أمر لا يطلع عليه. قال رحمه الله: ولو كان بقاؤه على خلقته حكما، يعني أن الباقي على خلقته قسمان، أحدهما ما يبقى عليها حقيقة بأن لم يطرأ عليه شيء أصلا، كماء نزل من السماء من مطر وذوب ثلج وبرد، وكماء بحر ونهر وعين وبئر. وثانيهما ما يبقى عليها حكما بأن طرأ عليه ما لا يسلب طهوريته. إذن الباقي على خلقته قسما، حقيقة أو حكما. والمراد بقولهم باقي على خلقته حكما أنه لا يتغير، عذرا، أنه يتغير لكنه في حكم الباقي على خلقته، وما حصل من التغير لا أثر له شرعا، وسيأتي التمثيل. قال رحمه الله: كمتغير بمكثه. شرع في التمثيل لماء باق على خلقته حكما لا حقيقة. وكل ما سيذكره هنا الآن علته مشقة التحرز وصون الماء عنه. قال: كمتغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره، مثل مياه الأبار المهجورة والبرك والخزانات وما يترك في الأواني والبراميل لمدة طويلة ونحو ذلك. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن أي متغير. وهذا الحديث موجود في السنن الكبرى، أنه صلى الله عليه وسلم تمضمض بماء آجن وغسلت فاطمة وجهه صلى الله عليه وسلم من الدم يوم أحد. يقول: يقال أجن الماء أجنا وأجونا من بابي ضرب وقعد تغير. يعني يقال أجنى إذا تغير. فقوله من بابي ضرب وقعد يعني تقول إذا جعلناه من باب ضرب تقول أجنى يأجن أجنا مثل ضرب يضرب ضربا، وتقول إذا جعلناه من باب قعد تقول أجنى يأجن أجونا تقعد يقعد قعود. يقول رحمه الله إلا أنه يشرب فهو آجن بالمد، يعني آجن هكذا. وقول إلا أنه يشرب يعني لم تذهب عنه صفة الماء بالكلية. قال قاله في المصباح، هذا كتاب مهم ينبغي لكل طالب علم أن يقتنيه وأن يعتني به، وقد عرفت بهذا الكتاب وبمزاياه في دورة المدخل لعلم الصرف فارجعوا إليها. قال ولأنه تغير عن غير مخالطة أشبه المتغير بالمجاورة، أشبه المتغير بالمجاورة. سيأتينا أن التغير الحاصل للماء قد يكون عن مخالطة وممازجة وقد يكون بمجاورة. هنا يقول الشارح أن التغير الحاصل بطول المكث أشبه بالتغير الحاصل بالمجاورة. يقول وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ وقوله من أهل العلم. اسم ابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم من كبار الحفاظ والفقهاء أجمعوا على جلالته وعلمه وإمامته، تقريبا ولد عند وفاة الإمام أحمد رحمه الله، وقد أخذه عن البخاري والترمذي وغيرهم. ابن المنذر معدود من أئمة الشافعية لكنه بلغ طبعا رتبة الاجتهاد، وما ينقل عنه من مسائل، يعني أنا أريد أن أبين هنا أمرا قد يشتبه على بعض الطلبة. هناك مسائل في اللغة وفي الإجماع مثلا هذا لا يلتزم فيه بكتب الأصحاب، أعني من ناحية الصناعة العلمية والمنهجية، ولذلك ينقلون الإجماع من كتب أرباب المذاهب الأخرى، وهذا لا يقدح في كونهم اعتمدوا على غير كتبهم، فإن الإجماع دليل متفق عليه فلا يختص بمذهب دون آخر. وابن المنذر من أهم من ينقل الإجماع وله كتب كثيرة. يقول رحمه الله سوى ابن سيرين فإنه كرهه، أي كره المتغير بمكثه كراهة فقط. إذن نقول الإجماع قائم على أنه طهور. قال أو متغير بطحلب بضم اللام وفتحها تخفيف، نعم قد يفتحون الحرف الثالث تخفيفا مثل عص عص يقولون عص عص فالفتحة أخف، وكذلك طحلب قد تفتح اللام فتقول طحلب. عذرا أنا مريض قليلا. قال وفتحها تخفيف شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلوه. فالماء المتغير لونه أو ريحه أو طعمه بسبب الطحلب يبقى حكمه طهورا ولا أثر شرعا لهذا التغير، لكن بشرط أن تبقى رقة الماء ويبقى جريانه، فإن صار لزجا وثقيلا كأنه عصير طحلب لم يعد طهورا. قال رحمه الله أو متغير بورق شجر سقط في الماء بنفسه أو بفعل غير ذي قصد. إذن إذا سقط ورق الشجر في الماء بنفسه فتغير ريح الماء أو لونه أو طعمه بسبب هذا الورق لم يسلبه الطهورية، وكذلك لو سقط بفعل غير ذي قصد، والمراد بغير ذي قصد ما لا قصد له معتبر مثل الصغير دون التمييز أي دون 7 سنين، ومثل المجنون، ومثل الدابة. وبناء على ذلك لو سقط الورق بفعل قاصد فتغير الماء سلبه الطهورية. لماذا؟ قالوا لأن العلة انتفت، والعلة هي مشقة صون الماء عن أوراق الشجر التي حولها، تلقيها الرياح، أحيانا تجري بها السيول، ويأخذ حكم الطحلب وورق الشجر ما تغير بسمك أو نابت فيه ونحوها. يقول رحمه الله دعونا أنقل لكم كلاما هنا للشيخ تقي الدين. يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله ابن تيمية: تخصيص ورق الشجر بالذكر مفهومه أنه لو وقعت ثمار الأشجار في الماء أنه يسلبه الطهورية قولا واحدا، فإنه لا يشق التحرز عنه، وقل ما يوجد من الثمار على حافات الأنهار. يقول رحمه الله: أو متغير بممره أي محل مروره، بأن تغير بنحو كبريت والقار كذلك. قال: ونحوه كمتغير بآنية أدم أي جلود، أو آنية نحاس وحديد. فهذا التغير يشق التحرز عنه. ولا يحجبكم ما نحن فيه من المدنية عن تصور هذه المسائل عند أهل القرى والبادية، خصوصا في عصور تأليف هذه الكتب. يقول رحمه الله: أو متغير بمجاور بالتنوين نجس أي بريح نحو ميتة نجسة. يدخل في قوله نحو ميتة الماء المجاور للصرف الصحي مثلا والمختلط بالنجاسات. قال: بمحل قريب من الماء، صورته غدير مثلا أو برميل ماء بقربه جيفة ميتة فتغيرت رائحة الماء، فإنه يبقى يعني يبقى حكمه طهورا. والفرق بين المجاور المخالط، يقولون المجاور ما يمكن فصله فلا تذهب أجزاؤه، وأما المخالط فما لا يمكن فصله وتذهب أجزاؤه ويذوب مثل الملح والسكر. يقول رحمه الله: قال في الشرح والمبدع: بغير خلاف نعلمه، يعني المتغير بمجاور نجس. قال: فهذا المتقدم كله طهور غير مكروه. انتبهوا الآن، هو جعل القسم الأول وهو الطهور جعله على قسمين أيضا، قسم منه مكروه وقسم منه غير مكروه. ما ذكره هنا هو غير المكروه. قال: ثم أشار إلى ما يكره من الطهور بقوله: وكره بالبناء للمفعول منه أي من الطهور شديد حر نائب فاعل كره، يعني كره شديد حر، وشديد هو نائب الفاعل. قال: أي يكره ماء اشتد حره بنار أو شمس. هذا ليس قيدا قوله بنار أو شمس، لكنه تمثيل، فلو اشتد حره بغير النار والشمس أيضا فهو مكروه، لأن العلة واحدة كما سيبين. قال: لأنه يمنع كمال الطهارة، فلو برد لم يكره، لأن علة الكراهة وهو منع كمال الطهارة وإسباغ الوضوء زالت، فزال الحكم. قال: أو شديد برد أي يكره ما اشتد برده لما تقدم، يعني أنه لما تقدم من أنه يمنع كمال الطهارة. قال: وكره منه أي من الطهور ماء مسخن بنجس أي بنجاسة، ولو برد أي حتى ولو صار باردا، لأنه لا يسلم غالبا من دخانها أي مطلقا، سواء ظن المكلف وصول النجاسة إلى الماء مع الدخان أو لم يظن، هذا هو المذهب. قال: فإن تحقق وصوله إليه وكان الماء يسيرا تنجس، لأنه سيأتينا أن القليل ينجس بمجرد الملاقاة. ومصطلح اليسير أو القليل يراد به ما دون القلتين، وسيأتي بيانها. وأما إذا كان الماء كثيرا وتحقق وصول النجاسة فلا ينجس إلا بالتغير على ما يأتي. وهنا مسألة: ما مأخذ وما علة كراهة المسخن بالنجاسة؟ هل هو احتمال وصول النجاسة للماء أو لكونه سخن بإيقاد النجاسة؟ فإن استعمال النجاسة عندنا مكروه كما سيأتي، وحينئذ نقول ما حصل بالمكروه يكون مكروها. فما هو المأخذ؟ هذان مأخذان للأصحاب، ذكرها الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله ونقلها المرداوي في الإنصاف باختصار. فإن قلنا بالمأخذ الأول، إن قلنا العلة احتمال وصول النجاسة، صار المغلق إغلاقا محكما نتيقن معه عدم وصول النجاسة يكون غير مكروه. وإن قلنا بالمأخذ الثاني وهو كونه سخن بإيقاد النجاسة واستعمل فيه المكروه كان مكروها بكل حال، والمشهور هو الأول، هو المأخذ الأول أنه احتمال وصول النجاسة. قال: وكره إيقاد النجاسة في تسخين ماء وغيره. والعلة عندهم أن النجاسة قد تنتقل وتتعدى إلى المسخن فينجسه. قال: ويستثنى من كراهة المسخن بنجس الحمام. الحمام هو مكان الغسل وصب الماء، قديما كانوا يستأجرون دورا فيها مثل البرك الصغيرة، يسخن الماء في أواني كبيرة ثم تصب في هذه البرك ويغتسل فيها، يغتسل فيها الرجل بأجرة، ثم تطورت وصارت لها صور كثيرة متعددة. قال نعم. قال: ويستثنى من كراهة المسخن بنجس الحمام. الحمام يستثنى من كراهة المسخن بنجس، لماذا؟ قالوا: الصحابة رخص الصحابة في دخول الحمام ودخلوه أيضا مع أمن الوقوع في المحرم كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله. قال في المبدع: لأن الرخصة في دخول الحمام تشمل الموقودة بالطاهر والنجس. انتهى. إذن حملوه على الظاهر. قال: ومحل كراهة ما اشتد حره أو برده أو سخن بنجس إذا لم يحتج إليه بأن وجد غيره، أي كان عنده غيره، فإن احتيج إليه بأن لم يوجد غيره تعين بلا كراهة، لأن الواجب لا يكون مكروها، وكذا كل مكروه. هذا التقرير وهو زوال الكراهة عند الاحتياج، تقرير تقي الدين رحمه الله. وكذلك قال البهوتي في الكشاف: وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه، كما يدل عليه كلامه في الاختيارات. وهذا هو مراد الشيخ عثمان بقوله: وكذا كل مكروه. قال: أو أي وكره منه متغير بغير ممازج، أي مخالط تذهب أجزاؤه فيه، كمتغير بدهن بضم الدال ما يدهن به من زيت وغيره. فالزيت والدهن وإن كانا مماسين للماء إلا أنهما لا يمتزجان به، ويمكن فصلهما عن الماء كما هو معلوم. فإذا وضع في الماء زيت وتغيرت رائحة الماء بهذا الزيت كره استعماله ولم يسلبه طهوريته. وعلة الكراهية يقولون خروجا من الخلاف، الاحتياط مطلوب ومشروع، فبعض العلماء قال بسلب طهوريته. قال: ما يدهن به من زيت وغيره كالسمن مثلا والشمع ونحوها، سواء كان الدهن دهن حيوان أو نباتات. قال رحمه الله: وكمتغير بقطع كافور. قوله بقطع أخرج المسحوق الذي يذوب في الماء، وقوله كافور، الكافور نوع مشهور من الطيب، يشبهونه بوعاء طلع النخل، يقولون أنه أبيض شفاف قليل الذوبان في الماء. قال: وعود قماري بفتح القاف، العود الهندي الذي يتبخر به معروف. قال: وعنبر، نوع من الطيب معروف أيضا مشهور، يقال أنه يؤخذ من الحوت. لم يستهلك ذلك في الماء ولم يتحلل فيه، هذا قيد مهم، يعني بشرط لا يذوب في الماء. فمفهوم كلام المصنف أن العود والعنبر ونحوهما إذا استهلك في الماء وذاب وتحلل وتغير الماء بذلك سلبه الطهورية، لأنه تغير بممازجة ومخالطة. وانتبهوا لقيد التغير، فلو ذاب في الماء ولم يغيره لم يضر، وسيأتي بيانه. قال: أو أي وكره منه متغير بملح مائي، وهو الماء الذي يرسل على السباخ فيصير ملحا. الملح نوعان: ملح منعقد من الماء، هذا يكون غالبا في السباخ، وملح يستخرجونه من الأحجار والمعادن ومن باطن الأرض. فالذي لا يضر الماء إذا تغير به هو الملح المائي. قالوا: لأن أصله منعقد منه فأشبه ماء البحر، ولكنه مكروه إن وجد غيره. لماذا؟ لأنه حينئذ لا يحتاج إليه، لكن إن احتاج إليه كما سبق لم يكن مكروها. يقول رحمه الله: وفهم منه أن الملح المعدني كباقي الطاهرات فيسلب الطهورية إذا غير كثيرا كما سيجيء. لو تغير الماء بالملح المعدني فيأخذ حكم المتغير بالطاهرات، وحكمها ما هو؟ سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. قال: وكذا لو كان الماء الذي انعقد الملح منه مسلوب الطهورية. صورة هذه المسألة: لو جمعنا ماء كثيرا مستعملا في رفع حدث، وهذا الماء حكمه كما سيأتي طاهر وليس طهورا، فلو جمعناه ثم أرسلناه على السباخ فانعقد منه ملح، يقولون هذا الملح منعقد من ماء مسلوب الطهورية، فإذا وضع هذا الملح في ماء طهور وغيره سلبه الطهورية حينئذ. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الملح ليس منعقدا من طهور بل من طاهر، فيأخذ حكم الطاهرات. يقول رحمه الله: ومحل كراهة ما ذكر إذا لم يحتج إليه كما تقدم، لأن القاعدة تقول الواجب لا يكون مكروها، فإذا لم يكن عند المكلف للوضوء إلا هذا الماء المتغير بملح مائي وجب عليه استعماله وزالت الكراهة. يقول رحمه الله: ولو أخر المصنف قوله لم يحتج إليه إلى هنا لكان أولى. كلامه صحيح، ووجه الأولوية هنا أن المتغير بغير ممازج والمتغير بملح مائي يشتركون مع ما سبق ذكره في كونه مكروها إذا لم يحتج إليه، فلو أخر الجملة إلى هنا حتى تشمل جميع الصور والأقسام. قال رحمه الله: ولا يكره من الطهور ماء مسخن بشمس مطلقة، أي سواء كان في آنية منطبعة كالنحاس أو لا كالأدم. الأدم جمع أديم، هو الجلد المدبوغ، قديما يدبغون الجلود ويستخدمونها أواني للطعام والشراب. فالمصنف يقول المسخن بالشمس سواء سخن في إناء من نحاس أو من أدم أو من غيره، هذا القسم غير مكروه. وهذا الماء فيه خلاف بين العلماء من الشافعية وغيرهم، وعندهم فيه تفصيل، لكن المذهب عدم كراهة المسخن بالشمس. قال: حيث لم يشتد حره، هذا قيد، لأنه إن اشتد حره منع من كمال الطهارة فكان مكروها. لماذا؟ لأنه يمنع كمال الطهارة لا لكونه مسخنا بالشمس. قالوا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها وقد سخنت ماء في الشمس: لا تفعلي فإنه يورث البرص. قال النووي: هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين، ومنهم من يجعله موضوعا، ويعضد ذلك، يعني يقوي ذلك، إجماع أهل الطب على أن ذلك لا أثر له في البرص. هذا الكلام الأخير لابن المنجر رحمه الله، ويشمل يعني عدم كراهة المسخن بالشمس ما لو سخن قصدا وعمدا أو وقع هذا التسخين اتفاقا دون قصد، فالحكم شامل لكلا الصورتين. قال رحمه الله: أو أي ولا يكره أيضا مسخن بطاهر كالحطب ومثله الغاز والكهرباء والقار ونحوه. ويذكر الأصحاب قيدا آخر، وهو كونه يعني كون هذا الطاهر مباحا، فإن كان محرما كالمأصوب مثلا كره هذا الماء لاستعمال المحرم فيه. قال نصا لعموم الرخصة: وعن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. القمقم ما يسخن فيه الماء يكون غالبا ضيق الرأس ومن النحاس، له عروتان، أهل الشام يسمونه غلاية. يقول: رواه الدارقطني بإسناد صحيح. في المطولات ننقل إن شاء الله كلام المتقدمين في الأحاديث احتجاجا وتصحيحا وتعليلا وتضعيفا، لكن الآن لا يصلح. قال: ومحله إذا لم يشتد حره أيضا. خلاص احنا لا نحتاج النص على ذلك كل مرة، لكن المصنف يكرر ذلك تسهيلا وتنبيها للطالب فجزاه الله خيرا، لكن هذا ليس مضطردا. أحيانا يكتفون بذكر القيد مرة واحدة، وأنت عليك أن تستصحبه في كل المسائل المشابهة.